الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في درسنا الفقهي السابق عن تعريف الوضوء وفضله، ونقف في هذا اليوم لنتحدث عن الشروط التي لا يجب ولا يصح الوضوء إلا بها. وقد قسم العلماء هذه الشروط إلى قسمين، فهناك شروط وجوب وهناك شروط صحة. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن شرط الوجوب لا يجب على الإنسان أن يسعى إلى تحصيله لأنه ليس في مقدوره كالتكليف، أما شرط الصحة فيجب على الإنسان أن يعمل على إيجاده وعلى تحصيله كالإسلام والطهارة، فإن كان كافرا فعليه أن يسلم، وإن كان غير طاهر فعليه أن يتطهر. وعلى هذا فشرط وجوب الوضوء هو التكليف، والتكليف هو البلوغ والعدل، وعليه فإن الوضوء لا يجب على الصغير ولا على المجنون لأنه لا تكليف عليهما، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. أما شروط صحة الوضوء فهي ثلاثة: الأول هو الإسلام، وعلى هذا فلا يصح من الكافر لأنه قربة، ولا تصح القربة من كافر، وذلك لقول المولى جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولقوله جل وعلا وهو يتحدث عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دلت هذه الآيات الكريمة على أن أعمال الكفار محبطة وغير مقبولة. الثاني من شروط صحة الوضوء هو طهارة البدن عن موجبات الغسل التي هي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والجنابة، فلا يجزي الوضوء إلا بعد ارتفاع هذه الموجبات، وذلك لقول المولى جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولقول الإمام علي عليه السلام: من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ. الثالث من شروط صحة الوضوء هو طهارة البدن عن نجاسة توجب الوضوء، فلو خرجت من الإنسان قطرة دم أو ملأ فمه قيء لم يصح وضوءه حتى يزيل تلك النجاسة من المحل الذي خرجت منه. فهذا هي شروط الوضوء التي لا يجب ولا يصح إلا بها. خلاصة القول فيها أن شروط الوضوء تنقسم إلى شرط وجوب وهو التكليف المتمثل في البلوغ والعقل، وإلى شروط صحة وهي الإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل، وطهارة البدن أيضا عن نجاسة توجب الوضوء. نستفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.